بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في المعانقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو الحسين هو خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. نعم، الحديث فيه رجل مبهم عن رجل من عنزة، فيكون ضعيف لهذا. قال المنذري: رجل من عنزة مجهول. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخ الكبير وقال مرسل، مرسل يعني منقطع. ولكن المرسل يطلق على المنقطع ما سقط منه واحد من سنده واحد، ويطلق على ما أرسله الصحابي. وأخرج أحمد في مسنده من طريق بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان قال: حدثني أيوب ابن بشير عن فلان العنزي وفيه. فقلت: يا أبا ذر، إني سائلك عن بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان سرا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثك. قلت: ليس بسر، ولكن كان إذا لقي الرجل يأخذ بيده يصافحه، أو إذا لقي الرجل. قال: على الخبير سقطت، لم يلقني قط إلا أخذ بيدي غير مرة واحدة، وكانت تلك آخرهن. أرسل إلي فأتيته في مرضه الذي توفي فيه، فوجدته مضطجعا فأكببت عليه فرفع يده فالتزمني صلى الله عليه وسلم. إشكال على التخريج. أحسن الله إليكم. قال: إسناده ضعيف لجهالة العنزي حماد. وأخرجه الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي الحسين عن أيوب بن بشير أو رجل آخر عن قاضي أهل مصر. وأخرجه إيش؟ وأخرجه الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي الحسين عن أيوب بن بشير أو رجل آخر عن قاضي أهل مصر أو قاص، شك أيوب بن بشير أنه قال لأبي ذر فذكره. وثبتت مشروعية المصافحة في غير هذا الحديث كحديث أنس السالف قبله. يعني أنس لما جاء اليمن قال: رسول قد جاءكم اليمن، وما أول من جاء بالمصافحة. يقول حديث، يقول إيش؟ ضعيف. نعم، قال: إسناده ضعيف لجهالة العنزي. طيب، ولا فيه ما لهم متابع ولا شاهد؟ ما ذكر حسن. يعني يغري عن الحديث السابق. قول عن ابن بشير بالتصعيد عن رجل من عنزة قبيلة مشهورة حيث سير إلى الشام بصيغة المجهول بالتسير. قالوا: سيرهم بلدي أخرجه وأجله. والمعنى: حين أخرج أبو ذر من الشام. كان أبو ذر يسكن بالشام بدمشق، كان معاوية ذاك عامل عثمان عليها، فاختلف هو ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية: نزلت فيها الكتاب. وقال أبو ذر: نزلت فينا وفيهم. فكان بينهم وبينه، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه، فطلب عثمان وأبا ذر بالمدينة. وهذا هو سبب خروجه من الشام، وقصته مذكورة في صحيح البخاري. قال: إذن بتمعين، فلما جئت ورجعت إلى أهلي أخبرت بصيغة المجهول وهو يا رسول الله على سريره. قال: مالك؟ قد يعبر بالسرير عن الملك والنعمة، السر هنا يجوز أن يكون المراد بملك النبوة ونعمتها، وقيل هو السرير من جريد النخل يتخذه كل أحد من المدينة وأهل مصر للنوم فيها وتوقي من الهوام. قال القاري: والمعتمد ما قيل كما لا التزمني يعني عانقني، فكانت تلك الفعلة ويلتزمه، وقيل أي التزام لأن المصدر ذكر ومؤنث، أجود أي من مصافحة في فضة الروح والراحة وأحسن من كل شيء. وينصره عدم ذكر متعلق أفعل ليعم، ويؤيده تأكيده مكرم بقوله وأجود وأجد. لكن هذا الحديث هذا لو صح هتستفيد الفوائد، لكن ما صح. طيب بعده. أحسن الله إليكم. باب في القيام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أو قال إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري خرجه البخاري والنسائي، والأقمر هو الشديد البياض، والأنثى قمراء انتهى كلام المنذري. ايش قال عنه؟ قال اسناده صحيح، اخرجه البخاري والنسائي وهو في مسند احمد. ايضا وفي حديث الشاهد الحديث قال النبي: قوموا الى سيدكم او الى خيركم. إذا فيه لبس مشروعية القيام للقادم للسلام عليه. أما قيام للقادم للسلام عليه هذا مشروع، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جالسا وجاءت فاطمة قام إليها وقبلها وقعدها على مكانه، وكانت إذا كانت جالسة وجاء النبي قامت إليه قبلته وقعدته مكانها. هذا قيام ليش؟ للسلام. لكن القيام للاحترام مثل ما يفعل في بعض إذا قام جاء وقفوا، فإذا جلس جلسوا، هذا يختلف. لأنه أقاموا إلى سيدكم الإجازة، أو إشكال الشارع قاموا باب في قيامنا. وقد أورد المؤلف اقرأ. أحسن الله إليك. قد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين دالين على جواز القيام، ثم ترجم بعد عدة أبواب بلفظ: باب الرجل يقوم للرجل وعظمه بذلك. وأورد فيه حديثين يدلان على النهي عن القيام، فكأنه أراد بصنيعه هذا الجمع بين الأحاديث المختلفة في جواز القيام وعدمه، بأن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع الأعاجم فهو منهي عنه، وإذا كان لأجل العلم والفضل والصلاح والشرف والود والمحبة فهو جائز. وقال النووي في الأذكار: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام. وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته، وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه. فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله. انتهى كلامه. قلت: وقد نقل تلك الرسالة الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل، وتعقب على كل ما استدل به النووي رحمه الله ورد كلامه، فعليك بمطالعة المدخل وفتح الباري. طيب، أن أهل قريظة، قوله أن أهل قريظة بالتصغير وهم جماعة من اليهود، قوله على حكم سعد أي ابن معاذ لكونهم من حلفاء قومه، قوله أرسل إليه أي رسولا أقمر أي أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي للأنصار كما في رواية الشيخين قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، شك من الراوي. قال القاري في المرقاه قيل أي لتعظيمه، ويستدل به على عدم كراهته، فيكون الأمر للإباحة ولبيان الجواز. وقيل معناه قوموا لإعانته في النزول عن الحمار إذ كان به مرض وأثر جرح أصاب أكحله يوم الأحزاب، ولو أراد تعظيمه لقال قوموا لسيدكم. ومما يؤيده تخصيص الأنصار والتنصيص على السيادة المضافة، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون له صلى الله عليه وسلم تعظيما له، مع أنه سيد الخلق، لما يعلمون من كراهيته لذلك على ما سيأتي. انتهى كلام القاري. قلت أراد بما سيأتي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ولقد أصاب من قال إن معناه قوموا لإعانته في النزول عن الحمار، فقد وقع في مسند عائشة رضي الله عنها عند أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قال الحافظ سنده حسن. قال وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. انتهى كلام الحافظ. والمراد بالقيام المتنازع فيه القيام للتعظيم. طيب، إذا قيام للتحريم، إكرام الداخل بالقيام، إذا كان والد أو قريب أو طالب علم فلا بأس، ذكروا الاحترام. وأما إذا كان التعظيم فهذا ممنوع. لكن كيف ضابط الاحترام من التعظيم؟ إذا كان دخل قاموا، يبقى بعض الكبراء كبار، إذا دخل إذا جاء سقام وقفوا، فإذا جلس جلسوا. أحسن الله إليكم. في كلام للخطابي قال فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلا، وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر. وأيضا يؤخذ منها أنه لا بأس به إذا أضيف قال سيدكم سيد بني فلان، أما إذا أطلق على السيد فهذا هو اللي جاء في الحديث، لا تقول السيد، قال سيدكم بالإضافة وسيد بني فلان، هذا هو الذي جاء في هذا، يقول أمو لسيدكم بالإضافة، إذا كان بالإضافة لا بأس، أما بالإطلاق السيد هذا هو المكروه. أحسن الله إليكم. قال وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه. إيش؟ قال وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه، وإنما جاءت الكراهة في من كان بخلاف أهل هذه الصفات. ومعنى ما روي من قوله عليه السلام من أحب أن يستجم له الرجال صفوفا هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة. إيش؟ ومعنى ما روي من قوله عليه السلام من أحب أن يستجم له الرجال صفوفا قال في الحاشية أخرجه الطحاوي في المشكل وفيه الرجال قياما وجبت له النار. هذا عند الشرح هذا في معالم السنن شرح الخطابي. ها؟ ها؟ مو بل عندنا هنا؟ لا ما نقلها للشرح حسنا. طيب من أول من أول آخر من أحسن الله إليك. هل ما قرأها من الشرح أول؟ ما نقلها في عبد المعبود أحسن الله إليك. طيب هنا قد ذكر شأن قريضة حكمة قوموا إلى سيدكم. شوف قال القارئ في المرقاه أي لتعظيمه ويستدل به على ذي بكراهته فيكون الأمر لباحة ولبيان الجواز. قيل معناه قوموا لإعانته في النزول من الحمار لأن إذ كان به مرض وأثر جرح أصاب أكفله يوم الأحزاب. ولو أراد تعظيمه لقال قوموا لسيدكم. قوموا قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم. ولو أراد تعظيمه لقال قوموا إلى قوموا لسيدكم. يكون الأمر الإباحة وقيل معه قوموا لعملته في النزول. ولولا تعظيمها قال قوموا لسيدكم. وما يعيد تخصيص الأنصار والتنصيص على السيادة المضافة. قوموا لسيدكم يعني أيها الأنصار خاصة. وسيدكم أيضا تنصيص على السيادة المضافة سيدكم. وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون له صلى الله عليه وسلم تعظيم الله مع أنه سيد الخلق لما يعلمون من كراهته لذلك. قال قلت شوف كلام قلت أراد بما سيأتي حديث أنس. قال قلت أراد بما سيأتي حديث أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ولقد أصاب من قال إن معناه قوموا لإعانته في النزول عن الحمار فقد وقع في مسند عائشة رضي الله عنها عند أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال الحافظ سنده حسن. قال وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. انتهى كلام الحافظ. والمراد بالقيام المتنازع فيه القيام للتعظيم. عندك زيادة تقول؟ نعم أحسن الله. مدري عند الخطابي. الخطابي شكرا. قال فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلا وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر. وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه وإنما جاءت الكراهة في من كان بخلاف أهل هذه الصفات. ومعنى ما روي من قوله عليه السلام من أحب أن يستجم له الرجال صفوفا هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة. إيش؟ ومعنى ما روي من قوله عليه السلام من أحب أن يستجم له الرجال صفوفا هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة. وفيه دليل على أن من حكم رجلا في حكومة بينه وبين غيره فرضي بحكمه كان ما حكم به ماضيا عليهما إذا وافق الحق. هذا ما أخذ من قصة سعد حكم فيهم. وفيه أن أحسن عليكم. وفيه دليل على أن من حكم رجلا في حكومة بينه وبين غيره فرضي بحكمه كان ما حكم به ماضيا عليهما إذا وافق الحق. نقله المنذري وزاد قال وذكر بعضهم أن القيام للعالم وأهل الخير ليس القيام المنهي عنه عند أكثر العلماء ومحققيهم وإنما القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس ويتمثل قياما طول جلوسه. إيش؟ وذكر بعضهم أن القيام للعالم وأهل الخير ليس القيام المنهي عنه عند أكثر العلماء ومحققيهم، وإنما القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس ويتمثل قياما طول جلوسه، واستدل على صحته بما جاء في ذلك، وذكر بعضهم أن قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما نهي للذي يقام له عن السرور بما يفعل به من ذلك، لما فيه من التعاظم ورؤية المنزلة له في نفسه، لا نهي للقائم عن القيام. وقال بعضهم إنما أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار لمرضه الذي به، وفيما قاله نظر. ويستجم قال إيش؟ وقال بعضهم إنما أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار لمرضه الذي به، وفيما قاله نظر. ويستجم بالجيم ويروى بالخاء المعجمة، ومعناه طول قيامهم عنده. ورواه بعضهم من سره أن يقوم له الرجال صفونا بالنون. قال والصاف هو الذي أطال القيام فاحتاج لطول قيامه أن ترتفع إحدى رجليه ليستريح، وكذلك الصافن من الدواب. طيب. نعم. الفاضل العالم فاضل طالب العلم، لكن كيفية القيام، هل القيام يقف ويجلس أو يقف ليصافح ويسلم عليه؟ أما كونه يقوم ليصافح ويسلم عليه هذا لا بأس به، يعني قدم الإنسان فقام ليصافح ويسلم عليه، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة قام إليها وقبلها وجلس مكانها، وكانت هي كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قامت عن مكانها وقبلته وجلست مكانه. أما القيام فقط موجود بعض في بعض المجالس الكبرى، إذا جاء وقفوا، فإذا جلس جلسوا، ما في سلام، ما يقول يسلموا عليه، وإنما يقومون احترام، هذا هو اللي فيها كيف بعض السلف. وفي نوع ثالث من القيام، القيام ثلاثة أنواع: القيام عليه للسلام عليه، وهذا لا بأس به، القيام عليه احترام على القيام له احتراما، فإذا جلس جلس، هذا قال بعضهم هذا مكروه. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس كما تقوم العاجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب تقوم على رؤوس ملوكها، هذا اللي قال بعضهم ممنوع. ما يقال الشيخ صلى الله عليه وسلم الشريعة جاءت بتهذيب العادة، نعم كانت العادة عندهم هذبتها الشريعة أصلحت ما وراء. طيب كيف هذبتها؟ هذبتها على السلام، القيام بالسلام، قوموا إلى سيدكم، هل من أي أنواع هذه؟ قلنا نقول لسيدكم قوموا سيدكم لإنزاله، هذا ما يشكل، أو لتعظيمه، هذا هو الممنوع يمكن، بس النبي قال قوموا لسيدكم. أحسن الله إليكم. شوف قال الشاعر قلت أراد بما سيأتي من حديث أنس أو الصفحة صرنا أحسن الله إليكم هذا الحديث هذا قلت أراد بما سيأتي حديث أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. نعم. ولقد أصاب من قال إن معناه قوموا لإعانته في النزول عن الحمار، فقد وقع في مسند عائشة رضي الله عنها عند أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قال الحافظ سنده حسن. قال وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه، انتهى كلام الحافظ. والمراد بالقيام المتنازع فيه القيام للتعظيم. نعم القيام للتعظيم هذا فيه متنازع فيه خلاف، أما القيام لإعانته أو القيام للسلام عليه فهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان قال القاضي حسين يجوز القيام للوالدين والفقيه لتقدمه والشيخ لسنه في الإسلام، وللضيف إكراما ولا يجوز القيام للغني لغناه. إيش قال من؟ قال القاضي حسين يجوز القيام للوالدين والفقيه لتقدمه والشيخ لسنه في الإسلام وللضيف إكراما ولا يجوز القيام للغني لغناه. وفي فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا بأس بالقيام للإكرام والاحترام للوالدين والعلماء والصالحين، ثم قال وقد صار تركه في هذا الزمان مؤديا إلى التباغض والتقاطع، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، لأنه قد صار تركه إهانة واحتقارا لمن جرت العادة بالقيام له، ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن في الأول. وإيش ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن في الأول. قال الأذرعي وما قاله ظاهر لا شك فيه. أحسن عليكم. وفي فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا بأس بالقيام للإكرام والاحترام للوالدين والعلماء والصالحين، ثم قال وقد صار تركه في هذا الزمان مؤديا إلى التباغض والتقاطع، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، لأنه قد صار تركه إهانة واحتقارا لمن جرت العادة بالقيام له، ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن في الأول. يتوجه هذا الرأس إليك؟ نعم. يتوجه كلام العز؟ ما في إشكال. يعني إذا كان في عرف الناس عدم القيام يعتبر إهانة أو تحقير للقادم. لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ إذا رأوه لم يقوموا لما علموا كراهية لذلك. قال حديث أنس لم يكن شخص أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهية لذلك. طاهر مكروه كان الاحترام. أما قول عز بن السام يقول إيش ولله أحكام؟ نعم. قال الناس في زمن هذا في هذه الأزمنة شكون ولله في هذه الأزمنة؟ ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب. قبلها بقى. قال ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، لأنه قد صار تركه إهانة واحتقارا لمن جرت العادة بالقيام له، ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن في الأول. ما أحكام في تشريع جديد؟ تشريع معنا لله أحكام ولله أحكام إيش؟ تحدث عند حدوث أسباب لم تكن في الأول. وين الدليل على هذا؟ ها؟ كان يريد أن العلة الحكم يدور مع سببه وجودا مع أن الحكم يدور عفوا مع علته وجودا مع عدم. كانوا جعل العلة لا بس يقولوا لا أحكام لم تجد عند حدوث أسبابها. ها؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. هو الحديث السابق. نعم. نعم. نعم. الحديث اللي بعده يعني الحديث السابق هو الحديث السابق رواه الشيخ. نعم. نعم. قال قوموا إلى سيدكم. نعم. الحديث اللي بعده قال حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي والنسائي عن محمد بن بشار بهذا الإسناد، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا من عائشة: ما رأيت أحدا أشبه همدا سمتا ودلا وهديا أو حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة، كانت إذا دخلت إليه عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها بوجهه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسه مكانه. هذا القيام لأي شيء؟ للسلام، السلام. لكن القيام للاحترام والتعظيم هذا هو اللي فيه في الكلام. شو كلام الشاعر؟ قول ما رأيت أحدا. أحسن الله عليكم. قوله ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا بفتح فسكون، ودلا بفتح دال وتشديد لام، وهديا بفتح فسكون. قال في فتح الودود: هذه الألفاظ متقاربة المعاني، فمعناها الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك، انتهى. وفسر الراغب الدل بحسن الشمائل. وقال الحسن وهو ابن علي شيخ أبي داود، ولم يذكر الحسن هو ابن حسن شيخ أبي داود، ولم يذكر الحسن هو ابن علي المذكور. قوله من فاطمة، ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر الحسن هو ابن علي المذكور. ابن علي كيف هذا؟ قوله في الحديث: ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل. حسن يعني لم يذكر سمتا وهديا ودلا. ها نعم حسن. نعم الحسن بن علي هذا اللي هو الشيخ المؤلف. نعم. قوله من فاطمة صلة أفعل التفضيل أعني أشبه كانت، أي فاطمة إذا دخلت عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها أي مستقبلا ومتوجها فقبلها، قال القاري أي ما بين عينيها أو رأسها. وكان إذا دخل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلته أي عضوا من أعضائه الشريفة، والظاهر أنه اليد المنيفة. واحتج النووي بهذا الحديث أيضا على جواز القيام المتنازع، وأجاب عنه ابن الحاج وهو القيام للتعظيم. نعم. وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكراما لها لا على وجه القيام المتنازع فيه. هذا هو هو الواقع. نعم. ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفروش فيها، فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه، وأمعن في بسط ذلك كذا في فتح الباري. طيب شو كلام ها؟ لا هنا قال عليه كلام السلف خلف ليس بظاهر، ليس عليه كلام السلف خلف. شكال كلام مقيم. أحسن عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. طيب هذا القيام إليه السلام وقبله ما في إشكال. نعم إشكال في القيام للتعظيم. نعم. وقال حديث حسن. وأخرج أيضا بإسناد على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا هو الحديث عندنا. نعم. وأخرج أيضا من حديث سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: هذا حديث حسن. هذا نعم أخرج أيضا الضمير يعود إلى إيش؟ الترمذي. نعم أخرج الترمذي. نعم. قال: هذا حديث حسن. حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا الإسناد على شرط الصحيح. قال: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه. وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد، فإن معاوية رضي الله عنه روى الخبر لما قام له حين خرج. وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم، مع أنه قيام إلى الرجل للقي لا قياما له، وهو مع أنه قيام إلى الرجل للقائه يعني للقائه لا قياما له. أحسن عليكم. وهو وجه حديث فاطمة. فالمذموم القيام للرجال، فالمذموم القيام للرجل، وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم. يرد على مزعم أن معناه أن يقوم الرجل في حضرته وهو قاعد، كما يرد هذا الخلق لما قام له حين خرج. وما الحين قدم في القيام فيه القيام. إذا قام القيام يعني له حالتان: قيام الاحترام والتعظيم هذا ممنوع، قيام للرجل القيام له، وأما القيام له للتلقي فلا بأس به. الباب اللي بعده نعم. ها؟ ما يفرق بين الاحترام والتعظيم صدق؟ لا، الاحترام والتعظيم شيء واحد ممنوع. نعم انتهى كلام. نعم يعني كلام ابن القيم فيه، قالوا فيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد. ايه، فإن معاوية روى الخبر لما قام له حين خرج. على هذا راح سليك التقسيم اللي ذكرتموه الثلاثة القيام، فيكون القسم الثالث أعم من مجرد أن يكون هو جالس وهم قيام، فيشمل حتى القيام له للتعظيم. القيام له للتعظيم يعني القيام وهو قاعد، قيام على رأسه وهو، هذا اللي أنكره المقال: كنتم تفعلوا كما تفعل العاجب يقومون على رؤوس ملوك وهم جلوس. ولذلك الحين بعض الاخوان كان يدور يصب قهوه وهم واقفون، ما احد يقول اجلس حتى، فاذا احتاج احد قم، اما يكونوا جالس وهم يجلسون خمس دقائق ما حد قدم له وهو واقف، هذا اجلس حتى ترى من احتاج. يعني كونوا قائم وهم جالسون، هذا الإشكال. والأول قيام الاحترام يقوم، فإذا جلس ما يطيل، لكن هذا مستمر. قد قال يستثنى من كان قائم للحراسة عند الحاجة مثلا، لكن بدون حاجة بس يقوم على رأسه وهو قائم، هذا جاء في الحديث: كنتم أن تفعلوا كما تفعل العاجل تقوم على رؤوسه. شو من أخرج الحديث؟ وهذا الثاني القيام للاحترام والتعظيم. إذا القيام لمصافحته ومعانقته أو إنزاله أو إعانته والسلام عليه ما في إشكال. القيام على رأسه وهو قاعد من دون حاجة هذا ممنوع. القيام له ثم الجلوس بسرعة هذا هو اللي فيه الخلاف، هذا للاحترام والتعظيم. باقي الكلام المقيم بعد في الباب الذي بعده. ها؟ الباب الذي بعده قبلة اليد. ما قرأ حديث عائشة ولا نعم. ها؟ نعم، لكن بقية كلام القيم حكي عن شعبة، هذا في باب قبلة اليد. طيب اقرأ. سم. سمك الباب السابق ذكر فيه المصنف فقط حديثا واحدا وضعيف في الباب المعانقة. ايه. يمكن يضاف أو يكون فيه أو تحته حديث أنس رضي الله عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. طيب مرنا هذا؟ لا، ذكرتموه لحصيلك في توفيق رب المنعم. أي نعم. الآن اللي معنا في عند أبي داود حديث واحد وضعيف، فبالتالي ضعيف؟ أي فيه المجهول. لو فيه أظن مرنا أمس، قريب منه مرنا بالأمس. ضعيف هذا القدم تصافحه، وياه اللي هو الله يحسن إليك. أمس ما مرنا هذا الحديث أمس، مر بنا أمس الله يحسن إليك اللي هو المصافحة. لا غير المصافحة. صافحة ما بعد صلاة العيد أو عند التعزية يمكن. إيه عندكم كلام على هذا الحسيلك في التوفيق؟ ها؟ لكم كلام على هذا في التوفيق؟ عندي. نعم، قلت ما حصل عليك. وفيها دليل على المعانقة، والمشروع عند العلماء أن المعانقة تكون عند القدوم من السفر، كما في حديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وكره الإمام مالك المعانقة أيضا حتى عند القدوم من السفر. وبعضهم كان مالك يكره. نعم كذا قال تمهيد، كما في التمهيد. وبعضهم ألحقوا بها طول الغيبة. وأما ما يفعله بعض الناس من المعانقة دائما فليس له أصل، وإنما السنة المصافحة، وكذلك المعانقة في يوم العيد ليس لها أصل، وكذلك المعانقة عند العزاء. والصحيح أنه إذا أراد أن يعزيه فليصافحه وليقول أحسن الله عزاءك وجبر مصابك وغفر الله لميتك بدون معانقة، إلى آخر الكلام. نعم، وكذلك في العيد تهنئة في العيد، وهنئوا صافحوا وهنئوا بدون معانقة، وإنما تكون إذا قدم سفرت. والحديث هذا ما له شواهد؟ طيب اللي مر بنا الحصي إليك شعيب ما ذكر له شواهد، ولكن هذا اللي قرأناه أخرجه الطبراني في الكبير. طبراني في الكبير حديث أنس، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. يعني شاهد الله يعتبر، أقول يدل على على على مشروعية المصافحة، على المعانقة. طيب أقرأ في بابه في قبلة الرجل. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان. باب حصل عليك. باب في قبلة الرجل ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا، فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. قال المنذري واخرجه البخاري ومسلم والترمذي. طيب. وأبصر يعني رأى، ويقبل تشديد الحال. قال لي عشرة من الولد فتحتين، من الولد فتحتين، ويجوز ضم أوله وسكون ثانية من الولد، يعني بمعنى الأولاد. ما فعلت هذا التقبيل، من لا يرحم لا يرحم. الفعل الأول على البناء الفاعل، والثاني المفعول، وروي الفعلان مرفوعين، من لا يرحم ولا يرحم على أن تكون من موصولة، ومجزومين على أن تكون شرطية، من لا يرحم لا يرحم، أو من لا يرحم لا يرحم، ويجوز أن يراد من الرحمة الأولى الشفقة على الأولاد بقرينة ما قبله، وأن يراد عام. طيب الحديث اللي بعده. صلى الله عليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قال، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أحمد الله عز وجل لا إياكما. قال المنذري وهو طرف من الحديث، وقد أخرجه البخاري ومسلم من هذه الطريق مختصرا ومطولا. طيب قوله أبشري بقطع الهمزة، قوله أبشري بقطع الهمزة، قد أنزل قد أنزل عذرك، وفي رواية البخاري فقد أنزل الله براءتك، قوله وقرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم عليها على عائشة القرآن، أي آيات براءتها من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخره. فقال أبواي أي أبي أبو بكر وأمي أم رومان قومي فقبلي، بتشديد الموحدة، لا إياكما أي لا أحمد إياكما. قومي فقبلي، الشاهد يعني التقبيل هنا. قومي يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الترجمة باب في قوة الرجل ولده، وهذه لعائشة تقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هل يكون الشاهد الترجمة؟ نعم نعم. يا أبا قومي فقبلي، قبلي يعني يا أبويك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أبشري فإن الله قد أنزل، فقال أبواي قومي، أبواي قال قومي فقبلي، قبلي يعني قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ها نعم قومي فقبلي يعني قومي فقبلي يعني قبلينا. لو أراد قال قومي فقبلينا، أبواه يقول قومي فقبلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم بابون. صلى الله عليك. قال الله يحسن إليك في بدء المجهود، وهذا الحديث لا يناسب الباب. نعم. لأن في الباب قبلة، لأن في الباب قبلة الرجل ولده. صحيح. وليس في الحديث لذلك ذكر، بل فيه قبلة المرأة زوجها. نعم. وقبلة المرأة زوجها لا تكون للشفقة والمرحمة، وأما قبلة الرجل ولده فيكون شفقة ومرحمة، فهو نوع آخر، وهذا نوع غيره. وهذا نوع غيره. صدق. نعم. ولو وقع في القصة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل عائشة لكان للحديث مناسبة في الباب، فالحديث الثاني من الباب الثاني لو ذكر في هذا الباب لكان المناسبة. الحديث الثاني إيش؟ الحديث الثاني كذا، في الحديث الثاني إيه لو ذكر من كذا، قال في الحديث الثاني من الباب الثاني لو ذكر في هذا الباب لكان المناسبة ظاهرة، والله أعلم. ما أدري أين الباب الثاني؟ أين الباب الثاني؟ النسخة اللي عندك إيش فيها؟ أين الباب الثاني اللي ذكر فيه؟ طيب بس أخذنا بعد باب فيه. حسن الله عليك. باب في قبلة ما بين العينين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. هذا مرسل عن الشعبي، قال منذ هذا مرسل، وأجلح تقدم الكلام عليه. تقدم يعني ضعيف. أحسن الله عليك. قال شعيب رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي مختلف فيه، روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، ثم هو مرسل. إذا ما في الباب شيء وقبث بمن عين غير هذا. قال الله سليك شعيب: وفي الباب عن رجل بن عنزة، سلف عند المصنف وضعيف يعني فيه مجهول. وآخر من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط قال: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. نعم. قال المنذري: ثم الهيثمي، رجاله رجال الصحيح أيضا. طيب. وثالث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عند أحمد والبخاري في الأدب قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت إليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. حصل لك. فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. قال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فخرج إيش؟ فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. وحسن إسناده الحافظ في الفتح. طيب. وروى ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن شعبة عن غالب قال: قلت للشعبي: إن ابن سيرين كان يكره المصافحة. قال: فقال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. طيب، يعني كل هذا تأيد ما ها؟ نعم. قلت ضعيف ذاك. طيب، لكن ما في شهد الباب، قبلت ما بين عينين. ما بين عينين. ها؟ طيب، بعد باب في قبلة الخد. حسن الله إليك. باب في قبلة الخد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسين رضي الله عنه. خد الحسن أو الحسين. نعم، أحسن لي. قبل خد الحسن. نعم، أحسن الله لك. والحديث سكت عنه المنذري. شعيب قال: رجاله ثقات لكنه مرسل. أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطع العبد العوقي. ونظرة. نعم، هو المنذر بن مالك. والحسن في الأصول الخطية معتمدة، جاء هكذا غير منسوب، وهو ابن أبي الحسن البصري، وكان معاصر لأبي نظرة، وأبو نظرة مات قبله، وأوصى أن يصلي عليه الحسن، وقد صرح بأن الحسن هنا هو البصري البيهقي في الكبرى. وقد صرح بأن الحسن هنا هو البصري. أبو نظرة قبل خد الحسن البصري. الحسن البصري، نعم. البيهقي في الكبرى والمنذري في مختصره، وما وقع في المطبوع من أنه الحسن بن علي فهو خطأ من النسخ. هذا جعل بين قوسين الحسن بن علي. وما وقع؟ قال: وما وقع في شعيب هذا؟ نعم، قال: وما وقع في المطبوع من أنه الحسن بن علي فهو خطأ من النسخ. يقول مرسل، لكن هو الحديث هنا ليس مرفوعا. ها؟ نعم، ثقات لكنه مرسل. نعم، موقوف. المرسل ضعيف. ها؟ هو ليس مرسلا هنا، موقوف على أبي نظرة. إيه، يعني يصرع أنه مرسل. ها؟ إذن مقطوع. نعم. الباني قال صحيح الإسناد مقطوع. مقطوع والإسناد صحيح. طيب. الجبهة من الرأس؟ لا، الجبهة من الوجه، ليس من الرأس، ولذلك توصل الجبهة إذا في الوضوء مع الوجه. الرأس حطهم مع ملابس الشعر. طيب، إذن هذا الموجود، يعني هذا اللي وجد المؤلف في الباب، ما في خوف. لكن يقال على الأصل، يعني يقال الأصل الإباحة، إذا في الأصل الإباحة تبقى على الإباحة. نعم، هل الأصل فيها الإباحة ولا الأصل فيها الحظر؟ تقبيل. ها؟ والعادات الأصل فيها إيش؟ نعم، الأصل في العادة الإباحة التي يعني لا تخالف الشرع، يعني أما ما خالف الشرع من العادات فلا أقبل. إذا يشطب على ما ذكره الحسن بن علي خطأ. طيب ايش بعده؟ أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة رضي الله عنها ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنية وقبل خدها. إيش حدثنا؟ صلى الله عليه. حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة رضي الله عنهم ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنية وقبل خدها. والحديث سكت عنه المنذري. قال شعيب إسناده حسن. إسناده حسن؟ نعم. إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي قال أبو حاتم حسن الحديث اكتب حديثه. إبراهيم بن يوسف كيف قبل خدها؟ وهذا قبل دخول بها أول مقدمة. لا أبو بكر قبل خد ابنته. قبل أن أدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف قبلها أمام البراء ورآه قبل خدها يعني كاشفة. ها هذا في الحديث هذا البخاري لا هذا في البخاري ذا صح لا خرج البخاري نعم قال ها أنا سكت عنه مدري إيش قال عن شعيب قال نعم قال شعيب وأخرجه البخاري من طريق شريح بن مسلم عن إبراهيم بن يوسف بهذا الإسناد فيه أنه قبلها أمام البراء قبل خدها أمام البراء قبلت لعلها قبل تنزل آية الحجاب أول ما قدمهم المدينة لما أصابتهم الحمى يكون هذا شاهد الباب هذا شاهد الباب يعني جواز تقبيل الخد الأب لابنته. نعم طيب اقرأ كلام القيم قبل أن ننتقل الباب الذي بعده. قبلة اليد ها؟ الباب الذي بعده في قبلة اليد؟ نعم. طيب باب في قبلة اليد. صلى الله عليك. نعم اللي في البخاري يحصل لك قد أصابتها حمى فرأيت أباها فقبل خدها. ما هو؟ عن البراء؟ إي نعم البراء. في البخاري قبل الحجاب نعم في أول حصل عليك ثم هي صغيرة دون نعم قال ابن حجر وكان دخول البراء على أهلي على أهلي أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعا قال ابن حجر رحمه الله وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعا وأيضا فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة كان البراء نفسه نعم وعائشة دون البلوغ نعم زال إشكالنا دون البلوغ قبل أن ينزل الحجاب باب في قبلة اليد في كلام الشارح هنا هذا الحديث الأول الحديث الأول هي في قبلة الخد يعني إياس بن دغفل شوف كلام قال قوله عن إياس بن دغفل بفتح دال مهملة وسكون غين معجمة وفتح فاء ورأيت أبا نظرة بسكون ومعجمة ساكن اسمه منذر بن مالك ثقة من الثالثة قوله قبل خد الحسن رضي الله عنه هكذا في أكثر النسخ وكذا في أطراف المزي الحسن غير منسوب في بعض النسخ الحسن بن علي رضي الله عنهما ما نبه عليه شيئا. قال المنذري إياس بن دغفل الحراني بصري تابعي وأبو نظرة المنذر بن مالك بن قطع العوقي البصري تابعي والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. طيب ما نبه على الحسن بن علي ودغفل ودغفل هو بفتح الدال وسكون الغين المعجمة وبعدها فاء مفتوحة ولام، ونظرة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تانيث، والعوقة بفتح العين المهملة وبعدها واو مفتوحة وقاف مفتوحة وتاء تانيث، بطن من عبد قيس. سبحان طيب. باب في قبلة اليد. أحسن الله عليك. باب في قبلة اليد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. عبد الله بن عمر قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. وقال الترمذي لا نعرف إلا من حديث يزيد بن أبي زياد هذا آخر كلام، وقد تقدم في كتاب الجهاد أثر من هذا. قال شعيب أحسن الله عليك. قال إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. ضعيف؟ نعم. قال لحظة لك الحافظ في الفتح وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا في فمن جيدها حديث الزارع العبدي حديث الزارع العبدي العمري العبدي العبدي صلى عليك وذكر حديث المصنف الآتي بعده ومن حديث مزيدة العصري ومن حديث أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي. أما هذا الحديث عندنا ضعيف. أي نعم. وكذلك أخرج البخاري لحصريك في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال أخرج لنا سلم بن الأكوع كفا له ضخمة كأنه كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. من قال هذا؟ عبد الرحمن بن رزين. قال؟ قال أخرج لنا سلم بن الأكوع كفا له ضخمة صحابي أين كأنه كف بعير فقمنا إليها فقبلناه. كيف الوصف؟ كان كف بعير وضخم سلمة. كيف الوصف؟ طيب شو كلام الشارع هذا؟ صلى الله عليك. وقد روى عمرو بن مرة الجملي صلى الله عليك وقد روى عمرو بن مرة الجملي أو ضبط عندي الجملي أو الجملي أو الجملي ما هي ضبط لحصيلك عن عبد الله بن سلمة وهو أبو العالي الكوفي عن صفوان بن عسال رضي الله عنهم وبكسر اللام نعم حصل عليك أي لام العالية أبو العالية حصل عليك عن صفوان بن عسال رضي الله عنهم أن يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي قال فقبل يده ورجله وهذا ضعفه الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني ضعيف وقد أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه مطول مختصا وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه وصححه في الموضعين قال وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك وقال النسائي في حديث صفوان وهذا حديث منكر ويشبه أن يكون إنكار النسائي له من جهة عبد الله بن سلمة فإن فيه مقالة وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني المقرئ جزءا في الرخصة في تقبيل اليد ذكر فيه حديث ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب بن الحصيب أو الحصيب حصل عليك وصفوان بن عسال وبريدة العبدي والزارع بن عامر العبدي وذكر فيه آثارا صحيحة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وذكر بعضهم أن مالكا أنكره وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون وقال الأبهري إنما كرهه مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز وتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب إلى الله وما كان من ذلك تعظيما لدنيا أو لسلطان أو لشبهه من وجوه التكبر فلا يجوز انتهى كلام منذري وقال الأبهري إنما كرهه مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. نعم، وتقبيله وتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب إلى الله، وما كان من ذلك تعظيما لدنيا أو لسلطان أو لشبهه من وجوه التكبر فلا يجوز. انتهى كلام المنذري. ولكن الله يحسنك، وش وجه قوله ذلك جائز؟ يعني وجه يعني التقبيل على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه. قبل يده. إيه. لدينه لأنه دين، هذا ذكر العلم، لدينه أو لأنه أو لعلمه أو لشرفه، يكون من الأشراف، بين ذلك جائز. تقبيل يد النبي يقربه إلى الله، وما كان من ذلك تعظيما للدنيا أو لسلطان أو شهم من وجه التكبر فلا يجوز. أقصد الله يحسن إليك، نقل هذا كلام الأبهري. نعم، يعني هل لهذا شاهد الله يحسن إليك من يعني أنه يتقرب إلى الله بتقبيل يد العالم أو أو الشريف؟ إيه، يقول لدينه، أحبه لدينه وقبل يده، أو أحبه لعلمه وقبل يده، أو أحبه لشرفه، شرف كيف الشرف؟ يعني من الأشراف، هذا عاد مسألة النسب، مسألة النسب. وتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني قربه، قربه إلى الله. أما ما كان يقول من تعظيم للدنيا أو سلطان أو شبهة أو غير ذلك فإن يكون ممنوع. ها؟ ها؟ ها؟ تقول اليد ايش؟ يقول الأثيوبي رحمه الله هذه الحديث التي في تقبيل اليد الرجل منها ما هو صحيح حجة بنفسه ومنها ما هو ضعيف شاهد للصحيح. يساند؟ شاهد للصحيح. شاهد للصحيح. نعم، طيب. لكن تقبيل اليد يعني كل إنسان له أن يقبل اليد، أو أنه خاص، خاص بالوالد أو بالعالم. نقل ابن رسلان عن النووي أحسن عليكم، قال النووي في فتاويه يستحب تقبيل فضلاء العلماء ويكره تقبيل يد غيرهم، ولا تقبل يد أمرد حسن، ولا يجوز تقبيل يد ذمي، ولا معانقته عند القدوم، إذ موادته محرمة بنص القرآن. إيش عاد كلام جيد كلام. قال قال النووي في فتاويه يستحب تقبيل فضلاء العلماء ويكره تقبيل يد غيرهم، ولا تقبل غير الفضلاء. نعم، ولا تقبل يد أمرد حسن، يعني ما والد أو عالم أو كريم وجواد محسن للناس أو أمير عادل، يعني هؤلاء هم اللي يظهر شرف، إما والد وإما عالم العلمة وإما أمير عادل لعدله وإما محسن كثير الإحسان للناس جواد محسن لإحسانه، ولا يقبل سائر الناس بعد الناس فلا، ومنهم من أجازة. نعم، مش بعده. ولا تقبل يد أمرد حسن، ولا يجوز تقبيل هذا الفتنة، ولا تقبل يد أمرد حسن ولا يجوز تقبيل يد ذمي، ولا معانقته عند القدوم، إذ موادته محرمة بنص القرآن. والشعيب نقل لفظ آخر للنووي، كان في موضع آخر قال النووي تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. إيش أحد؟ قال النووي. قال النووي تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. من ورد له في قصيدة يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. كان في من اختار، كان في كلامه أن هناك من يجيز تقبيل اليد ومنهم من لا يجيز. قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. قصير المرض المعروف هذه. نعم. صدق شيخنا يكون على سبيل الدوام يعني استحباب. ها؟ استحباب النووي يعني يكون على سبيل الدوام يعني شيخنا ولا يعني جاء. إذا قابله عند المقابلة هو عند طول الغيبة نعم. له أن يقبل يد والده مثلا، قبل يد العالم، قبل يد الأمير العادل لعدله، قبل يد محسن لزواج إحسانه. بس أما سائر الناس فلا، كل ما هب ودب قبل يده لا. أحسن الله إليكم، الانحناء لتقبيل اليد هل في إشكال؟ انحناء ينحني لقبل يده للسلام ليقبل يده. الأقرب الله أنه هذا مقصود السلام، لكن ما ينبغي له أن ينحني، يجلس إذا كان جالس. وبعضهم شيخ يرفع اليد ويقبلها. إيه. بدون الحناء. إيه. يد والده هي. نعم. هي مسألة فيها خلاف، بس ما ذكر يمكن في شوف كلام في الوالي في لغة غيره فيها الخلاف من مثل ما قال المهدي. منهم من أجازه ومنهم من منع. كلام ابن القيم صلى الله عليك. قال الحافظ ابن القيم، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، وحكي عن شعبة قال سألت، حكي عن شعبة وذا قرأ أهل أول. نعم الذي قبله في القرآن في البلسة. إيه. يقوم الرجل رجل حضرتي وهو قاعد، أما الحين يقول فقيا في عرض القادم. يعني نعم ذكر المقيم. صلى الله عليه. قال المقيم الرد على من زعم أن ما يقوم الرجل رجل في حضرتي وهو قاعد، وأما الحين يقدم فقيا في عرض للقادم، مع أنه قيام للرجل للقائه لا قيام له. نعم هذا اللي قلنا، فالمذموم القيام للرجل، أما القيام إليه التلقي إذا قدم فلا بأس به. هذه مسألة القيام السبق. إذا القيام للرجل هذا هو الممنوع القيام له، أما القيام إليه التلقي، أما القيام إليه الاحترام. بقي نوع ثالث، القيام على رأسه وهو جالس كما سبق. طيب نعم. قال حكي عن شعبة. نعم صلى الله عليك. وحكي عن شعبة قال سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال تعرف وتنكر، آخر كلامه. وهذا الحديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال، وفي نفس الحديث ما يدل على أنه منكر جدا، فإن ما فيه ما هو الحديث اللي فيه صفوان بن عسال؟ ما ذكر الحديث يعني. صلى الله عليك. نعم قال وقد روى عمرو بن مرة الجملي عن عبد الله بن سلمة وهو أبو العالي الكوفي وبكسر اللام عن صفوان بن عسال رضي الله عنهم أن يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، قال فقبل يده ورجله. قرأنا في الشرح الحديث هذا. صلى الله عليك. للمنذر. نعم صلى الله عليك. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا مختصرا، وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه وصححه في الموضعين، وقال وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك، وقال النسائي في حديث صفوان وهذا حديث منكر. هنا قال ابن القيم وحكي عن شعبة قال سألت عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال تعرف وتنكر، انتهى آخر كلامه. تعرف وتنكر يشير إلى إيش؟ يعني أنه مضطرب أو يعني يوافق احيانا ويخالف احيانا، يعني أحيانا. السند يعني هذا عبد الله بن سلمة يعني يعني احيانا يوافق الثقات واحيانا يخالفهم. احيانا في روايه عمرو عن عبد الله بن سلمة. نعم وهذا اللي مر على عبد الله بن سلمة عن صفوان يعني تعرف ما تنكر. نعم يعني قد يوافق وقد يخالف، قد يوافق يعني أهل الضبط والحفظ وقد يخالف. نعم. طيب. وهذا الحديث رواه يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال. طيب. وفي نفس الحديث ما يدل على أنه منكر جدا، فإن فيه أنهم سألوه عن 9 آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخره. والآيات 9 التي أرسل بها موسى إلى فرعون إنما كانت آيات نبوته ومعجزات صدقه كالعصا واليد وباقي الآيات. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، إلى قوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذه آيات النبوة قبل نزول آيات الحكم والشرع، وهذا بين بحمد الله تعالى. كان مؤلف هذا هو يقول أنه منكر جدا، يوم سألوها 9 آيات فقال طيب ما في ضح يعني كثير. أحسن الله عليكم، في كلام في ابن مفلح في الأدب الشرعي عن قبل اليد وغيرها، لكن هذا نقل ابن القيم الآن. فهذه آية النبوة كأنه يقول الآية 9 بعضهم يسحينا مدعانا مكرم فيه لأنهم سألوا عن 9 آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. هذه نعم، فقال هذا منكر، واخبر عن يعني اخذت على الرجال. نعم. لا ذكر في القرآن 3 9 مع عصا واليد قال كالعصا واليد والضفادع والدم وآية المحصيل آخر والجراد والقنبل. نعم. هذه آية النبوة قبل نزول آية الحكم والشرع، ولفاء آية النبوة يعني لموسى. نعم. قبل نزول آيات الحكم والشرع يعني لموسى، هذا مسألة لها رب السماوات والبصائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال بعدها الباب اللي بعده إيش؟ باب في قبلة الجسد. نقف على هذا. أحسن الله إليكم. نعم، عندك شيء؟ أحسن الله إليكم. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، واختاره بعض الشافعية، والكراهة أولى. إيش؟ وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، مع أمن الشهوة. إيش؟ مع أمن الشهوة. إيش معه كلام؟ وتباح إيش؟ وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة. مع أمن إيه. طيب. وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، واختاره بعض الشافعية، والكراهة أولى، وكذا عند الشافعية تقبيل رجله. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلا يخاف سيفه أو صوته. وقال المروذي أيضا: وكرهها على طريق الدنيا، وقال تميم بن سلمة التابعي القبلة سنة. وقال مهنا بن يحيى رأيت أبا عبد الله كثيرا يقبل وجهه ورأسه وخده ولا يقول شيئا، ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكره. ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل وجه جبهته ورأسه ولا يمتنع من ذلك ولا يكرهه. ورأيت يعقوب بن إبراهيم يقبل وجهه وجبهته. وقال عبد الله بن أحمد رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلونه، يعني أباه، بعضهم يديه وبعضهم رأسه، ويعظمونه تعظيما لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره، لم أره يشتهي أن يفعل ذلك. وقال الخلال أخبرني إسماعيل بن إسحاق السراج قال قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته يا أبا عبد الله إذن لي أن أقبل رأسك، قال لم أبلغ أنا ذاك. وقال إسحاق بن منصور لأبي عبد الله تقبل يد الرجل، قال على الإخاء، على الإخاء. وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي سألت أبا عبد الله قلت ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال نعم. وقال الشيخ تقي الدين تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا. وذكر ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام موته قبلوا يده، ورخص فيه أكثر العلماء كأحمد. لما قدم عمر إيش؟ أنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام موته قبلوا يده. كيف؟ هذا الحديث الباب أحسن عليكم، فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده قبل موته، عام موته، هكذا ذكر هنا عام موته قبلوا يده. أحسن عليكم. ورخص فيه أكثر العلماء كأحمد وغيره على وجه الدين، وكرهه آخرون كمالك وغيره. وقال سليمان بن حرب هي السجدة الصغرى، وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك. انتهى كلامه. وقال ابن هذا مش هذا اسم مفلح؟ نعم أحسن عليكم. في الأداب نعم. وقال ابن عبد البر كان يقال تقبيل اليد إحدى السجدتين، وتناول أبو عبيدة يد عمر رضي الله عنهما ليقبلها فقبضها، فتناول رجله فقال ما رضيت منك بتلك فكيف بهذه. وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلها وقال مه، فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا هلوع، ومن العجم إلا خضوع. وقال الحسن البصري قبلة يد الإمام العادل طاعة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الرجل إخاء دين. وفي ترجمة هشام بن عروة بن الزبير أنه أراد أن يقبل يد المنصور فمنعه وقال نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك. وصرح ابن الجوزي بأن تقبيل يد الظالم معصية إلا أن يكون عند خوف. وقال في مناقب أصحاب الحديث ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم ويذل نفسه له، قال ومن التواضع للعالم تقبيل يده. وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض أحدهما يد حسين بن علي الجعفي والآخر رجله. وقال إسحاق بن إبراهيم إن أبا عبد الله احتج في المعانقة بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه، قال وسألت أبا عبد الله عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال نعم فعله أبو الدرداء. وقال في الإرشاد المعانقة عند القدوم من السفر حسنة. وقال الشيخ تقي الدين فقيدها بالقدوم من السفر. وقال القاضي أطلق والمنصوص في السفر. انتهى كلامه. طيب وفق الله جميع طاعته صلى الله على محمد وعلى صحبه سبحانه وتعالى. مثل ما سبق من الوردي يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، هذا معنى شدد في هذا.